وما يزال لحكايات الشطار نصيب في كتابك الأذكياء يا شيخنا ابن الجوزي. أجل، فالذكاء كما أخبرتك يا موفق هبة وهبها الله للإنسان كالعقل والبصر، ومن أوتي ذكاء من عباد الله قد يستخدمه لعمل الخير. أما الشطار والمتلصصون وغيرهم فإن لهم ذكاء وحيلة قد تمطلي على سائر الناس، ولذا لا ينساها الناس ويحكونها كثيرا. ومن تلك الحكايات ما رووه عن واحد من أشهر اللصوص والشطار، مثل عباس بن الخياطة. نعم، وهذا كان اسمه أبا بكر النقاش. لا بد أنه كان في حال المبتدأ نقاشا وصاحب صنعة. لم تذكر الكتب تاريخ حياته يا موفق، وما يهمنا إن كان ذلك اللص في حال ابتدائه نقاشا أم نجارا. الذي يهمنا أن حكايتنا تنبئ بأن اللص قد يصحو ضميره أحيانا فيستخدم ذكاءه في سبيل خير الناس. ومن ذلك ما حكاه صراف التاجر قال: خرجت يوما من الأبلة حيث كان يعيش شيخ التجار الذي أعمل له، وعبرت النهر إلى البصرة لأجمع مال شيخ التجار من حقوق على تجار البصرة، وجمعت يومها 1500 دينار ورقة، ولففتها في فوطة حتى كان المساء، وعزمت أن أعبر النهر وأعود إلى الأبلة، وانتظرت على الشاطئ حتى رأيت ملاحا في قاربه فناديته: يا ملاح يا ملاح، تحملني إلى الشاطئ الآخر؟ انزل واركب، فأنا الآخر أعبر إلى الأبلة حيث أعيش. أنت يا من تركب القارب، انتظر واحملني معك. أنت يا ملاح، ألا تسمعني؟ عود يا بني واحملني إلى الأبلة. ألا تسمع؟ أسمعه وأعرفه. فلماذا لا تنتظر وتعود فتحمله معنا ما دمنا سنعبر إلى الأبلة؟ إنه لا يدفع أجرا وينتظر أن نتسامح معه لعهده. عهده؟ نعم، فهو أعمى يكتسب من صدقات الناس، يجلس طول النهار على الشاطئ يقرأ وينتظر إحسان المحسنين. فلماذا لا تحسن إليه أنت فتحمله معنا؟ أرجوك عد إليه واحمله معنا وسأدفع لك أجرا. إن كان ذلك كذلك نرجع ونأخذه معنا. أنت هذا؟ نعم نعم، أنا نازل. هل تقرب قاربك من حجر المرسى حتى أقدر أن أقفز إليكم؟ أترى؟ لا عليك، تنال ثوابا إن تعبت قليلا. هيا هيا اقترب أكثر من حجر المرسى. اركب يا هذا. أمعك أحد؟ نعم أنا معه. يبدو من صوتك أنك رجل طيب، هات يدك، هات وساعدني يا بني. حسنا انتظر يا عم انتظر، هذه يدي، أمسك بي جيدا. نعم هكذا، على مهلك على مهلك. بارك الله فيك يا بني. انت حاسب يا رجل، أغرقتنا بقفزاتك هذه. لا بأس لا بأس. وأسرع أسرع أيها الملاح، فقد تأخرت هذه الليلة عن أولادي. وأنت أيها الرجل الطيب، هل لك أولاد أنت الآخر؟ ثم أين تسكن وممن أنت في الأبلة؟ وأخذنا في الكلام حتى وصلنا إلى الشاطئ الآخر، ودفعت للملاح أجر نقلي ونقل الرجل القارئ، وهممت بالصعود على الشاطئ، ولكني افتقدت الفوطة التي كانت معي فلم أجدها، فصحت بالملاح: يا هذا، كانت بين يدي فوطة فيها 1500 دينار. 1500 دينار؟ نعم أيها الملاح، كانت بين يدي حين ركبت القارب ولا أجدها الآن. كيف؟ أين راحت؟ والله لا أدري، تسألني أنا؟ ومن أسأل إذن؟ سأل نفسك، أنا جالس في القارب أمامك أجدف، لم أتركك لحظة فتش القارب وفتش. وأنا أيضا لن أترككما حتى تفتشني أنا الآخر. وفتشت القارب وفتشت الملاح وفتشت القارئ ولم أجد فوطتي ولا ما كان بها، وأخذ مني العجب ما أخذ. أين راحت الأموال؟ أين راحت الفوطة؟ لم ينزل أحد من القارب منذ ركبناه من شاطئ البصرة، ولم أجد سببا يمكنني من الشكوى إلى الشرطة والعسس، وظننت أن عفريتا من الجن خطف الفوطة بما كان فيها، وفوضت أمري إلى الله، لكنني لم أجرؤ على العودة إلى شيخ التجار وقد راحت أمواله، وعزمت أن أعمل لتاجر آخر ولو حمالا حتى أدخر ما فقد مني وأعيده لشيخ التجار. ومضت أيام وأنا أعمل عند شيخ العقادين، ولاحظ الرجل همي وحزني فسألني عما يهمني، وحكيت له وأخبرته بما كان، فقال لي: أنا أرد إليك مالك. بالله عليك لا تسخر بي. والله ما أقول إلا حقا. فكيف ذلك؟ اسمع مني وتفهم جيدا، أنت تروح الآن إلى السجن. أروح إلى السجن؟ سجن البصرة، وتأخذ معك خبزا ولحما وفاكهة وحلوى. ثم بعد؟ تطلب السجان وتمنحه 10 دنانير حلالا له، في مقابل أن يدخل بك إلى رجل محبوس هناك يقال له أبو بكر النقاش. أبو بكر النقاش؟ نعم. قل للسجان إنك من معارفه وأقربائه وإنك رحت تزوره، فإذا ما دخلت الزنزانة إلى أبي بكر النقاش فسلم عليه، ولا تبدأ الكلام إلا بعد أن تقدم له الطعام والفاكهة والحلوى، فإذا ما أكل وشبع سيبدأك هو الكلام. فمن أنت وما حاجتك؟ عندها قص عليه حكايتك ولا توجز، بل اشرح بكل تفصيل وستجد عنده الحل. نعم، عليك أن تقوم الآن وتروح إلى دار بني هلال. بني هلال؟ نعم، في درب بني نمير. ادخل إلى آخر الدرب فترى بابا قديما مكسرا، افتحه وادخل، ستجد دهليزا طويلا يؤدي إلى بابين. ادخل من الباب الأيمن، سترى فناء واسعا به أوتاد عليها مآذر وأوشحة. اخلع ثيابك وأتزر بالمئزر واتشح بالوشاح واجلس. ثم بعد؟ بعد قليل سيدخل البعض ويفعل مثل ما فعلت، يأتزرون بالمآزر ويتشحون، ثم يوضع أمامكم الطعام، كل مثل ما يأكلون واشرب مثل ما يشربون، وبعدها سيلتفتون إليك ويسألونك من أنت وماذا جاء بك. قل لهم: أنا ابن أخت أبي بكر النقاش. صحيح، أبو بكر النقاش خالك؟ نعم هو خالي، وقد بعث بي لأقول لكم أن تردوا إلي الفوطة. نعم، فوطة؟ نعم، التي أخذتموها مني في القارب حين كنت أعبر من البصرة إلى الأبلة. أبلة؟ يوم الخميس الماضي؟ تماما. أنت إذن لم نكن نعرف أن خالك هو أستاذنا. أشعث، هات الفوطة. تماما، هو أنت يا رجل يا طيب. عجبا. إن الفوطة كما هي بربطاتها. عد ما بها. تماما. إلي مرضيك كمرة 1500 دينار. أمبسوط أنت؟ لا أدري كيف أشكر لكم هذا الجميل. بل هو قضاء لحق خادك علي. إذن فهل تخصونني أنا بحاجة لي؟ مقضية إن شاء الله. عرفوني كيف أخذتم الفوطة. لا لا لا لا، هذا سر المهنة. لا نستطيع أن نكشف لعبتنا لغريب. أنا لم أصبح غريبا، خالي هو أستاذكم. صدقت. أقسمت عليكم بحياة خالي أبي النقاش إلا عرفتموني كيف أخذتم الفوطة مني دون أن أدري، كما لو كان جن خطفا. لا جن ولا يحزنون. انظر انظر إلي جيدا، حدق فيه، حدق. أعرفتني أنت؟ نعم. أنت هو الأعمى القارئ؟ أنت الذي؟ ما أنا بأعمى، أنا أتعامى، فانظر إذن إلى هذا. حدق في وجهي جيدا. أنت الملاح. تضحكان؟ هل نبكي؟ إذن أنا عرفتكما، لكني لم أعرف كيف أخذتما الفوطة ومتى وأين خبأتماها. لقد فتشتكما جيدا وفتشت القارب جيدا. الحكاية بسيطة، فأنا في كل مساء أركب قاربي وأنتظر من يطلب العبور إلى الأبل، ويكون زميلي هذا جالسا على شاطئ البصرة يقرأ وقد تعامى، ويرزقه الله قدر ما يرزقه حتى أتحين أنا الفرصة وألمح واحدا يكون غريبا عنا لم يركب معنا من قبل، فإن أشار إلي وناداني أركبته في القارب. وأنا أرى، وحين يتحرك القارب قليلا أسارع أنا فأصيح وأنادي الملاح ليأخذني معه، وأتظاهر أنا بالرفض والضيق فلا أبالي ولا أستجيب، فأعود أنا بدوري وألح في النداء، فيرق قلب الراكب ويرجو الملاح أن يعود بالقارب ليأخذني معه، وأكون أنا قد تحركت قليلا ناحية ذلك المرسى الحجري في الظلام، وأرسو أنا بالقرب من المرسى بحيث تكون هناك مسافة تستلزم أن يطلب الأعمى المساعدة ممن معي. هات يدك يا بني. في هذه اللحظات يا سيدي يكون القط مختبئا وراء الحجر عند المرسى، فأغافل أنا الراكب وأرمي بحاجته إلى القط فيأخذ هواه. قبل أن تكمل، من هو القط؟ ابن خالته، وهو صبي ما يزال في العاشرة من عمره، لكنه سباح ماهر، حين يأخذ الحاجة يسبح بها إلى الشاطئ. فإذا فتش الراكب القارب أو فتشكما لم يجد شيئا، فإذا ظهر أن ضحيتنا كان أحد أقرباء أستاذنا وزعيمنا ورددنا عليه ماله غير منقوص. أرأيت يا ابن أختي أبي بكر النقاش كيف نتوارث الموهبة والشطارة؟ والديك الفصيح من البيضة يصيح.